ونحن لا بد أن نعرف ما معنى اللازم. معنى اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، هذا اللازم. الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، يعني بحيث يقول يلزم من كذا كذا وكذا. واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول نعم أنا أقول بذلك ويطلق قوله، وقد لا يلتزمه ويقول إن هذا ليس بلازم، ثم يذكر العلة يقول ليس بلازم لأنه كذا وكذا. نعم، وقد يكون اللازم لم يطرأ على بال الملزم إطلاقا بأن يقول الإنسان قولا ولا يتصور ما لا يترتب على هذا القول من اللوازم، ولو أنه تصور ذلك أو نبه له لكان بين أمرين، إما أن يجيب وإما أن يلتزم باللازم وإما أن يرجع عن قوله. ثلاث أمور: إما أن يجيب ويبقى على قوله، أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله، أو يرجع عن قوله. وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها أهل العلم، ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطلة، نعم، سلكوا أحد المسائل الثلاثة: إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقولوا غير باطل، أو يجيبوا عنه ويقول هذا غير لازم، أو يعترفوا بأنه لازم باطل فيرجعون إيش عن قوله، لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.